تجرؤ أن تتحداني وأنا السوبر سياجين؟ يعني تريد الانتحار أم أنك من المجانين؟ هي أنا سون جوكو كومة غبار، أجعل كل العالم يعرفني، قل لي أنت من يعرف؟ أنا الواحد للجميع وأرى قردا هنا. هي من تظن نفسك ألا تعرف من أنا؟ أنا القمة في الأبطال، ماذا يحصل في دماغك؟ لكنك أثرت إعجابي فلم أرى بمثل غبائك. من تنعت بالقرد وهناك موزتين في شعرك، تحتاج مساعدة الأطفال لتتخطى شعور تعبك. أنا من شعب السيانز وحققت الأسطورة القديمة، نفايات أول مايت، هيا استعد للهزيمة. ماذا تهزمني؟ توقف عن المزح، قل لي ماذا ستفعل؟ ستصبح سوبر سيانز قوس قزح؟ أن قوتي دمار واحترامك لي فرض. توقف عن الصراخ وحرق خسارة للأرض. تحولك سخيف، فهل أنت تتبع دايت؟ عندما يراني أول مايت سيشعر أنه سنو وايت. أستطيع تدمير كوكب، أنت ماذا تستطيع؟ أنت الواحد للجميع فلتموت مع الجميع. تريد استفزازي؟ سوف أعطيك المراد. أمضيت 10 حلقات وأنت تواجه براد، واسمك كاكاروتو جزرة من كوكب الخضروات. أنا اسمي أول مايت، هكذا تكون الفخامات. تظن أنك فخم ووجهك على شكل سوشي، وبحساب قوتك أنت تبدو مثل روشي. أنا السياجين الأسطوري، هل تعرف تلك الغريزة؟ من أنت؟ شخص ولد بلا ميزة. أنا أحمي الجميع وأنت تخرب بغبائك، قل لي هل أنت بقرة فلتنظر إلى غدائك؟ تعال وواجهني سأمحيك عن الوجود، أنا البطل الحقيقي وقوتي تتخطى الحدود. أنا الأقوى هنا، قل لي أنت ماذا تصنع؟ لو القوة بأكل الشعر سيصبح الجميع أصلع. أنا أشعر بالعار، عليك أن تخفض قرنيك، سأرسل لك جوهان أظنه كفاية علي. أنا معلم الأبطال والآن ستنتهي الحصة، قل لي أنت من يشاهدك أو أخبرني أين القصة؟ تجهز لتأكل أسماش، للأسف فأنت البادئ، ما رأيك أن تأتي إلي لأعلمك بعض المبادئ؟